فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك Oh. تكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاء الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. الله أنزل للوجود هدية قدسية الموضوع والعنوان: هذا كتاب الله ينطق بيننا بالحق يعلو قمة البنيان. يترنم الشهر الفضيل بآيه وتظل تتلى من فم الإنسان. نور الكتاب ونور صوم للورى وفضائل تترى إلى الرحمن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الزخرف والدخان، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر.